المصطفى الهادي الرسول الشفيع المصطفى الهادي الرسول طرفة طلت كناها بدر التمام مقبولة بالزين والطرف الخجول مقبولة بالزين والطرف الخجول على سيد الأنام الشفيع المصطفى الهادي الرسول الشفيع المصطفى الهادي الرسول ألف صلى الله على سيد الأنام الحسن فيها عطا رب الأنام ربي يحفظها من عيون العذول ربي يحفظها من عيون العذول تمشي بخطوات عز واحتشام والحياة في وجهها الباسم يجول والحياة في وجهها الباسم يجول ألف صلى الله على سيد الأنام الشفيع المصطفى الهادي الرسول ألف صلى الله على سيد الأنام الشفيع المصطفى الهادي الرسول عذبة يحسد عذوبتها الغمام فتنة حارت بها كل العقول فتنة حارت بها كل العقول والعفاف بقلبها عطر وخزام يا نعم متفتح باربع فصول عن ما تفتحن باربع فصول ألف صلى الله على سيد الأنام الشفيع المصطفى الهادي الرسول الشفيع المصطفى الهادي الرسول ألف صلى الله على سيد الأنام أركز الأوصاف عن بنت الكرام، لو أقول الشعر فيها ما أقول، لو أقول الشعر فيها ما أقول. من ناس الناس في عين المقام، بالمكارم والمعاني والأصول، بالمكارم والمعاني والأصول. ألف صلى الله على سيد الرسول، الشفيع المصطفى يا الرسول. صلى الله على سيد الأنام، الشفيع المصطفى الهادي الرسول، الشفيع المصطفى الهادي الرسول. سلطان اللي لك يمد أصدق غرام، وفيا يالله عسى عمره يطول، وفيا يالله عسى عمره يطول. خصها ربي بذا الشم الهمام، والنعم غصبا على السامع يقول، والنعم غصب على السامع يقول. ألف صلى الله على سيد الأنام، الشفيع المصطفى الهادي الرسول، الشفيع المصطفى الهادي الرسول. ألف صلى الله طرفة وسلطان قلوب ما تنام، عن وفاها لو وفى العالم يزول، عن وفاها لو وفى العالم يزول. الله يسعدهم في هالدنيا دوام، والهنا والسعد عنهم ما يحول، والسعد عنهم ما يحول. ألف صلى الله على سيد الأنام، الشفيع المصطفى الهادي الرسول، الشفيع المصطفى الهادي الرسول. ألف صلى الله في علم المصطفى الهادي الرسول. حتى والنجوم كلها يا طرف قدامك تضيع. انت حلم غير عن كل الحلوم، انت احلى وردة في فصل الربيع. القمر والشمس حتى والنجوم كلها يا طرف قدامك تضيع. انت حلم غير عن كل الحلوم، انت احلى وردة في فصل الربيع. القمر والشمس حتى والنجوم كلها يا طرف قدامك تضيع. انت حلم غير عن كل الحلوم، على قلبك تدوم تحرسك يا طرف للعالي السميع. انت خليتي القمر ما له نجوم، يوم نورك نور الكون الوسيع. القمر والشمس حتى والنجوم كلها يا طرف قدامك تضيع. وجه الخير وعيون الجميع، يا أصيلة من خوام ومن عموم، بنت شيخ دايم بصيتا يدي. القمر والشمس حتى والنجوم كلها يا طرف قدامك تضيع. الزود الرفيع دعوة أمك كل صلاة.